يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إحدى القواعد التي يعلمها المتصفح للتاريخ أن قوة المسلمين وضعفهم تقاس بقوة النفاق أو الكفر، فحيثما رأيت الكفر يعلو تعلم أن المسلمين ضعاف، وحيثما رأيت النفاق هو الغالب تعلم أن دولة المسلمين هي الأقوى. كانت الدور في مكة تعد بالكافرين مع قلة المؤمنين آنذاك، فلما صار للمسلمين دولة في المدينة ظهر النفاق لأول مرة، ولم يكن قبل ذلك إلا الكفر المحض. رجل لا يستطيع أن يذكر في ظل دولة قوية فاضطر أن ينافق ليحفظ ماله ودمه، لأنه لو جهر بالكفر إما أن يقتل وإما أن تضرب عليه الجزية لو كان من آل الكتابين، وظل على كفره تضرب عليه الجزية والصغار والذلة. فظهر المنافقون في المدينة لما صار للمسلمين دولة، بخلاف مكة لم يكن إلا الكفر المحض في مقابل الإسلام الضعيف. وأنت إذا اعتبرت هذه القاعدة وهي ثابتة في كل الأزمان حتى تصل بتصفحك إلى زماننا، ترى أن الكفر هو الغالب لضعف المسلمين وهوانهم على غيرهم، وما هانوا على غيرهم إلا بعد أن هانوا على أنفسهم. نبينا صلى الله عليه وسلم يشتم مرتين علنا وليس له في الأرض نصير. ليست هناك دولة في الأرض تتبنى هذا الرسول كتاب آيات شيطانية. ما تحرك إلا الخميني الرافضي، ومعروف ماذا فعلت بريطانيا، سحبت السفير وقطعت العلاقات لمجرد التهديد بقتل مواطن، يزعمون أنه مواطن والدولة يجب أن تدافع عن مواطنيها، مع أننا نعلم أنه منذ قامت هذه الثورة في إيران وقد قتلوا من الانجليز وحجروا في داخل بريطانيا كثيرا ومات ناس كثيرون وما فكروا في قطع العلاقات كأن الذين ماتوا في الانفجارات ليسوا مواطنين. ما صار سلمان رشدي مواطنا إلا بعد أن فك نبي الإسلام صار مواطنا. ومنذ شهرين في جريدة العرب في لندن أيضا يخرج رجل يصف النبي صلى الله عليه وسلم قطع لسانه وشلت يده لأنه سيد الحمقى. وجرى هذا الحكم على بعض أصحابه كأبي ذر وعلى شخصه الحسين. يوصف رسولنا عليه الصلاة والسلام بهذا. وليس هناك دولة تقطع العلاقات الدبلوماسية ذرا للرماد في العيون. انتصارا لهذا النبي لأنه ليس هناك أحد على دينه في الأرض. عاتي قوي. ومما يدل على مبلغ وضعف هوان المسلمين أن الكاتب يكتب اسمه بمنتهى الصراحة لأنه يعلم أنه لن يعاقب. قديما كان الذي يريد أن يشتم حاكما أو يشتم طريقة أو يسب مذهبا كان يكتب اسما مستعارا كما تعلمون في مثلا بعض الكتب كغاية الأماني في الرد على النبهاني للشيخ محمود شكري الألوسي وهو من أنفع الكتب كتب اسمه على الكتاب أول مرة باسم المستعار لأن السلطان عبد الحميد آنذاك كان يقرب الصوفية ومنهم النبهاني المردود عليه. فلو أنه كتب اسمه لقتل. ولو أن المطبعة التي طبعت الكتاب كتبت اسمها لأغلقت. فاضطر أن يكتب على لوحة الكتاب اسما مستعارا حتى لا يقع تحت طائلة العقاب. لكن هذا يكتب اسمه صريح. والجريدة معروف مقر الجريدة ومعروف عنوان الجريدة. ثم يكتب هذه العظيمة التي هي عظيمة. ولا يتحرك المسلمون ولا تكتب الجرائد الرسمية استنكار في المنشطات الكبيرة. كأن فجيعة سالم الخدريس أعظم من فج النبي عليه الصلاة والسلام. هوان وضعف يجعل الحر ذليلا يتجرع الظلم. أمر شيء على نفس الحر هو أن يظلم ولا يستطيع أن ينتصر. كما أنه أمر شيء أن يظلم رجل وهو بريء ولا يستطيع أن يثبت أنه بريء. أعظم الشيء ظلم البريء ومن كان بريئا فظلم. سلوه عن المرارة التي يجدها في حلقه. ولكن لا عليك إلا تنصروه فقد نصره الله. نزلت هذه الآية بعد 8 سنوات من الهجرة لما ظهرت دواجر من بعض المسلمين بالتخاذل عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فبسكتهم الله تبارك وتعالى. قال إن لم تنصروه في هذا الموضع فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ما نحتاج إليكم ولم يكن واحد منكم موجودا آنذاك وانتصر وهو ثاني اثنين. هذا إلا تنصروه. فنحن نعلم الآن ضعف المسلمين وضعفهم بسبب الكفر الذي مد عنقه ومد يده وهو مطمئن أنه لن يقطع له عنق ولن تبصر له يد. هذا على المستوى العام. المستوى الدولي. اما على مستوى المسلمين في خاصة في انفسهم فيوجد كتاب الفتنة ودعاة الضلال الذين يوهنون عرى هذه الامة. وكثير منهم لا اقول منفتح لكن صلته بدينه ضعيفة. اي شبهة تنقله عن الحق الذي كان يعتقده. وصدق علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذ قال في وصيته النافعة لكميل بن زياد: ورجل تابع لاهل الحق ليس له بصيرة في إحيائه ينقدح الشك في قلبه لأول عارف. هناك من الناس ناس يمشون مع كتيبة أهل الحق لكن لا يعلمون هذا الحق علم اليقين. ولم تتجرأ قلوبهم لكنهم يمشون. فإذا قابلت الواحد منهم أي شبهة ترك كتيبة أهل الحق وزار. ورجل تابع لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه ينقدح الشك في قلبه لأول عارف. لذلك كان واجب العلماء الربانيين ان يذودوا عن حمى الاسلام لاجل هؤلاء العوام. ان يحوطوهم ويدفعوا شبه اهل الضلال والزيف حفظا للذين يمشون مع اهل الحق لكن لا بصيرة لهم بهذا الحق فيزيغ عن طريق الحق لاية شبهة مهما كانت ثقيلة. بعض المجلات التي هي لسان حال بعض الطرق الصوفية كتب زعيم الطريقة الاول مقالا بعنوان وافتتح به المجلة: ايها القرنيون هل فهمتم؟ والقرنيون نسبة الى القرن يعني ايها البهائم ايها العجول ايها الخرفان هل فهمتم؟ ثم عنوان اصغر منه يقول فيه: فض الله فاء سلوك سبيل الادب راجح على امتثال امر الله. ثم قال: ان العلماء المحققين يقولون ان سلوك سبيل الادب راجح على امتثال امر الله وحجتهم في ذلك هو فعل الصديق الاكبر رضي الله عنه لما كان يصلي بالمسلمين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصفق الصحابة فنظر أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت فرجع فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي صحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أبو بكر سلك سبيل الأدب وخالف الأمر. هذه المقالة التي نتجوز في تسميتها شبهة لأنها أضعف من ذلك لكن هذه كفيلة بنقل جماهير كبيرة من العوام لأن ظاهرها يدل على ما قال هذا المخذول، كأن الرجل عندما كتب ما علم أن في الزوايا خبايا وأن في الناس بقايا. والله الذي لا إله غيره ما وقف أحد لأهل الحق إلا كفروا قرنا، فقرع من ندم فينا، ولا صافحهم أحد ولو كان من خطباء إيام، وجدنا لهم من الحجج البالغات والأدلة النيرات حق موجود مع أهله، والحق له قوة كاملة في ذاته كما قال تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الحق قذيفة، قوته في ذاته في كونه حقا مهما صرح به ضعيف. قد تجد اهل الباطل والضلال عندهم جميع الإنسانات التي ينشرون بها ضلالهم، وتجد أهل الحق ضعافا لا يملكون شيئا، ومع ذلك يصل الحق إلى الناس ولا يصل الباطل ومعهم الإمكانات، لأن قوة الحق فيه هو في كونه حقا. بل نكذب كأن الحق قذيفة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وأصل الدم هو شج الرأس حتى الدماغ، فإذا وصل الشج حتى الدماغ مات المشجود أو هلك أو فنى أو تلف. فإذا ما سلط الحق على باطل زهق الباطل كما قال تبارك وتعالى: فإذا هو زاهق. زاهق أي سالف. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أرسل جيشه يقاتل، فجاءه الرسول بعد انقضاء النهار بالبشرى، بشرى الفتح، فقال له عمر: متى بدأتم القتال؟ قال: مثلا بدأناه في نحر الظهيرة. ومتى فتح لكم؟ قال: مثلا فتح لنا بعد العشاء. فبكى وقال: باطل يقف امام حق هذه المدة، ما هذا الا شيء احدثته او احدثتموه. لان الباطل جاهر ليس له نفس، لانه لا يملك مقومات الحياة، فكيف يقف باطل امام حق نصف نهار؟ هذه عقوبة بشيء احدثته او احدثتموه. يقول: هذا سلوك سبيل الادب راجح على امتثال امر الله، كف مقالة كافرة. يعني ايها المريد، إذا أمرك الله بأمر فرأيت الأدب على خلاف ما أمرك الله، خالف الأمر واترك سبيل الأدب. أستغفر الله، فإن ناقل الكفر ليس لكافر. كأن أمر الله خال من الأدب، كأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أدب. ثم يحتج بهذه: ونحن نزهق باطله ايضا بفعل ابي بكر، ولكن نسوق الواقعتين لتروا الفرق بينهما، ولا يسوي بينهما الا من طمس الله على بصيرته فاعماه. الواقعه التي احتج بها رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد أنه كان خلاف أو قتال في بني عمرو بن عوف، فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض أصحابه إليهم، فأذن بلال، فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المؤذن إلى أبي بكر قال أقيم الصلاة؟ قال نعم، فأقام الصلاة، وتقدم أبو بكر وكبر تكبيرة الإحرام وجعل يقول دعاء الاستفتاح. في أثناء قوله لدعاء الاستفتاح جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فصفق الصحابة، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا من التصفيق التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخترق الصفوف إلى الأمام، فرفع يديه فحمد الله ثم نكر أي رجع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة معناها اثبت، لكنه رجع. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ثم قال له ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الواقعة. نحن نزهق باطل هذا الكاتب بواقعة أخرى لأبي بكر رضي الله عنه، رواها الشيخان أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فكان يصلي لهم إماما، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، وهذا في أواخر عمره عليه الصلاة والسلام، وجد في نفسه خفة، فأمر العباس وآخر أن يحملاه، فحملاه ورجلاه تخفان على الأرض، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد صلى ركعة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، فأراد أبو بكر أن يرجع فقال له اثبت، فثبت، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بجانب أبي بكر. ما يقولون في هذه؟ كان أبو بكر سيء الأدب عندما قال له اثبت فثبت. لو جاز أن نقول ناسخ ومنسوخ لقلنا أن هذه ناسخة للأولى، لأن هذه كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أبو بكر وصلى إماما، لكن ليست المسألة ناسخ ولا منسوخ. لكن ما الذي جعل أبا بكر في المرة الأولى يرجع وجعله في المرة الثانية يثبت ولا يرجع؟ في المرة الأولى لم يكن صلى شيئا من الصلاة فاستساغ أن يرجع، لكن في المرة الثانية كان قد أتى بركعة فلم يرى لنفسه جواز أن يرجع، إذ أنه قضى شطر الصلاة. هناك فرق بين الحالتين، بين هذه وتلك. ثم إن الصحابي قد يفعل الشيء على خلاف ما يؤمر به، ربما يكون في الأمر شيء أو أمر أو نحو ذلك، وهذا قاله الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، قال فلذلك لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجع ولم يمتثل الأمر. كان أبو بكر يظن في ذلك الوقت مثلا أنه لا يجوز لأحد أن يؤم النبي، فرأى أن يرجع، فلهذا الظن لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، او ربما كانت الاحكام ولم تكن قد استقرت او استقر كثير منها، رأى ان يرجع ولم يكن عنده علم بانه يجب ان يثبت او يستحب ان يثبت او نحو ذلك، لذلك لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. استمر الكاتب يقول، وهو قد وضع هذه القاعدة ليتفلت من الإسلام كله، لأن الإسلام تكاليف. أهل الزيغ والضلال لا يقدرون على تكاليف الإسلام، فيريد أن يفعل ما يمليه عليه هواء فيسد القاعدة، ثم يقول وعلى مقتضى القاعدة كذا، نحن لن نسلم لك القاعدة أولا، نحن هدمنا لك القاعدة، لا تناقشني في الفرع فإن الأصل أعود. يقول ومضى جمهور المحققين هكذا. من هم جمهور المحققين؟ هو وأمثاله، على انه يستحب ان يسيد النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان والاقامة والتشهد، خلافا لثالوث التكفير ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، هكذا بالنص. يعني وانت ترفع الاذان تقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، لأن تسييده أدب، وترك تسييده قلة أدب. وضع صورته على عنوان المقال حليم، كأنه يرى أن من الأدب، وهذا على أصله الفاسد الذي قعده، أن يخالف. أمرك بأمر ورأيت الأدب في خلاف ما أمر، اسلك سبيل الأدب، مع انه يدحد باطله ايضا، وهم جهلة بالسنة وبالاصول. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي محذورة الصحيح الذي رواه النسائي وابو داود وغيرهما، الاذان 19 كلمة والاقامة 17 كلمة، فلو زدت سيدنا زاد عدد الاذان عن 19 كلمة. ومعلوم عند جماهير اهل الاصول ان الارقام قطعية الدلالة ليست ظنية، اذا جاءك رقم في حديث فهو قطعي الدلالة، لانه لا خلاف في مدلول الرقم. فإذا سمعت قوله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لا تقول هو يقصد 90 جلدة أو يقصد 120 جلدة أو يقصد ما تقوم به العقوبة قل أو كثر، لأن 100 عدد لا يختلف أحد من العباد في تأويله، وهذا يدل على انه قطعي الدلالة اذ لا يجوز الخلاف على مدلوله، بخلاف بعض الالفاظ التي تحتمل قولا او اكثر فتكون ظنية الدلالة. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الاذان 19 كلمة، فلو قلت سيدنا زاد العدد عن 19، وهذا لا يجوز لأنه مخالف لمقطوع به دلالة، وليس في أذان بلال ولا في غيره، ولا استحبه أحد من الذين تدور عليهم الفتية بين المسلمين أن يقول الرجل أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وإن كان هو سيد ولد آدم ولا فقط. ما علاقة هذا بذلك؟ يقول من أذن فسلك سبيل الأولين في الأذان خلاص، لكن لا يجوز له أن ينكر على من زاد سيدنا في الأذان لأنه سلك سلوك الأدب. هذه شبهة إبليسية. تعلمون من أين أخذها هذا الرجل؟ وصدق الله العظيم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وما من شبهة وضعت في الأرض إلا أوحى بها إبليس. يعدون في بعض الكتب مناظرة لإبليس، رد عليها ابن القيم وغيره أن إبليس قال لما يعذبني ربي وأنا الذي وحدته، إن الملائكة أشركوا لأنني أبيت أن أسجد إلا له. أمره أن يسجد لآدم، قال لا أسجد لآدم، أنا لا أسجد إلا لك، فأنا الذي وحدته. وهم سجدوا لآدم فأشرك. إبليس أمر فرأى أن الأدب في مخالفة الأمر، فكيف يعاقب؟ كأنه على مقتضى أصول هؤلاء إبليس بريء. وهذا ما يذنب به أصحاب الجبر الذين ينسبون للقضاء والقدر كل الذنوب. زنى، الله كتب علي ذلك، وكيف أدر مما كتب علي؟ وهذا مدندن حتى وصل إلى الأدباء الذين لا علاقة بينهم وبين دينهم. الكاتب العجوز الذي ما استحيا يوما، الذي ذهب إلى فرنسا وكان عمره آنذاك 83 عاما، فلما رجع، وهذا نشر في جريدة الأهرام وقتها، ما الذي لفت نظرك في فرنسا؟ قال الزواج الجماعي. يا عجوز يا ابن 80، الزواج الجماعي ما عجبك الميراث ولا البيجو ولا عجبك التقدم، إنما عجبك الزواج الجماعي. 10 رجال بنسوتهم، كل رجل يصف على امرأة وكل امرأة تصف على رجل، هذا هو الذي عجبك. ثم ختم حياته بالحوار مع الله على صفحات جريدة الأهرام. كتب قصة بعنوان الشهيد. الشهيد اللي هو إبليس يعني. قال أراد إبليس يوما أن يتوب، فذهب إلى شيخ الأزهر، قال أريد أن أتوب. فقال له شيخ الأزهر حسنا، هذا شيء جميل، ولكن، قال ولكن ماذا؟ فهرش شيخ الأزهر في لحيته ثم قال في نفسه ولكن إذا تاب هذا مما يستعيذ المؤمنون، يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يوجد شيطان، الآيات التي تسب الشيطان وتلعنه ماذا نفعل بها؟ إذا توبة الشيطان يترتب عليها حذف بعض آيات القرآن الكريم؟ لا. قال له هذا الأمر ليس من اختصاص، هناك جهات عليا. فقال له قد أمرت أن آتي رجال الدين وأنت أكبر رأس موجودة. قال له الأمر ليس من اختصاص، أنا اختصاصي إعلاء مجد الأزهر، فخرج إبليس يائسا وصعد إلى فوق فقابل جبريل عليه السلام. شو بقى الكذب والافتراء والقبح عندما يصوغ كلاما على لسان جبريل عليه السلام، فيقول يحاول بقى جبريل محاورة يخرج منها إبليس، إن جبريل قال له ما نستطيع، لأن هذه وقال هذه لفظا، لأنك إذا طب هذه الأساطير التي يرددها الناس ماذا نفعل بها؟ فوصف ما قال الله في قرآنه بلعن الشيطان بأنه أساطير. فلما حاور جبريل عليه السلام فيائس من التوبة نزل وصرخ صرخة وقال إني شهيد، فتجاوبت له المجرة والفل والأشجار والبحار، ردد الصدى صوته كأن هذه الأجرام تعلم أن إبليس بريء، صور أن إبليس بريء أراد أن يتوب، فقالوا له لا لقد لعناك، ومعنى أن ترجع في توبتك أن نرجع في لعننا، لا. فصور الله على أنه ظالم وإبليس بريء أراد أن يتوب فأبوا أن يقبلوا توبته. كيف ينشر مثل هذا الكلام؟ كيف ينشر؟ على مستوى المسلمين في بلدانهم وفي حياتهم، حتى على مستوى الأسرة تهرب. ما أخذوا هذه الشبهة إلا من إبليس. سلوك سبيل الأدب راجح على امتثال أمر الله، والنقول كما قال العلماء المحققون الامتثال هو الأدب، امتثالك الأمر هو الأدب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس من الصواب أن يسكت عن هؤلاء بدعوى أن الكلام فاسق بنفسه. بعض الناس يقول لا تشغلوا أنفسكم بالرد على مثل هذا لأنه واضح البطلان فلا ترد عليه، ويقال إن نفوس بني آدم متنوعة، فمنهم النفس التي تقبل مثل هذا السقوط بل أشد من هذا السقوط، هناك نفوس ضعيفة جدا تتمنى مثل هذا القول حتى تعلق عليه أخطاءها، كما يقول قائلهم اجعلها في رقبة عالم واطلع ثالث، برغم أنه قد يعلم في قرارة نفسه أنه مبطل. جادلني رجل في فوائد البنوك بعدما أفتى المفتي بجوازها خلافا لجميع علماء المسلمين، فهناك من هو متأرجح وهو يعلم في قرارة نفسه أن وضع الأموال في البنوك حرام، لكن يقول أنا أريد أن أحتفظ بها لأني لو أخذتها سأنفقها وأنا أعيش على عائدها، فأنا مضطر أن أضعها في البنك، وهو كاذب في دعوى الاضطرار. فلما وجد المفتي أتى بذلك قال الحمد لله، مذهب العامي مذهب مفتيه وهذا المفتي، فأنا تبع له. لا يقبل منه مثل هذا الاعتذار عند الله عز وجل. متى يكون مذهب العامي مذهب مفتي؟ إذا لم يكن للعامي رأي ثابت يركن إلى هواه فيه. رجل بيسأل عن مسألة يريد أن يعرف الجواب لينفذه، فحينئذ مذهبه مذهب مفتي. لذلك قال العلماء لا يجوز للعامي أن يدور بالسؤال على أكثر من مفتي، لأن العامي لا يستطيع أن يرجح هذا حق أو هذا باطل. فما معنى أن يدور بالسؤال على أكثر من مفتي؟ افرض هذا قال حلال وهذا قال حرام، ماذا يفعل العامي؟ يخرج من القولين جميعا؟ لو كان عنده أكثر من قول فيتبع هواه في بعض الأقوال. لذلك قالوا مذهبه مذهب مفتيه، ولا يكرر السؤال على أكثر من مفتي إلا إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول، تجنبا للهوى. فبعض الناس ينتظر فتوى كهذه، وبعض الناس على أحر من الجنب ينتظر من يفتي بحل الدنيا، يريد أن يتنفس، فهو ينتظر هذه الفتوى. وهناك بعض الناس ينتظر حل السرقة، أو من يفتي بعدم جواز قطع يد السارق وقد وجد من قال بذلك. فنفوس العباد متنوعة. هذه الطريقة الصوفية وغيرها من الطرق التي يتبعها ألوف العوام ويفعلون أشياء، والله العظيم أنا قرأت كتابا لوكيل كلية أصول الدين، وهو شيخ طريقة صوفية، يقول أن جده كان يحيي الموت. والله العظيم كتب هذه في الكتاب، وقال من أراد أن يتأكد فليذهب إلى قسم شرطة كذا بمحافظة الشرقية الورقة الفلانية بالدفين الفلاني. واحد قتل ثم عجز أن يعرف من القاتل، فجاء جدي رضي الله عنه فأحياه فقال قتلني فلان ثم مات. ما شاء الله مكتوب في دفيه الشرطة كأنه في الزبور، قرآن نزل. نصدق نحن هؤلاء لو أقدم على المصحف، وهو كلام الله عز وجل وصفة من صفاته، لو أقسم بالله عز وجل أنه رأى ذلك لأقسمت بالله عز وجل أنه كاذب. هذا شيء يقطع به. لقد أقسم لي جماعة عند علماء الحديث يبلغون حد التواتر أكثر من 10، لكن لا قيمة لاجتماعهم، لأن الناقل لابد له من الثقة والصدق. ناقل الخبر لابد أن يكون ثقة أمينا ضابطا، وهؤلاء لا نعرف عنهم شيئا، لكنهم 10 أو 20 أو 30 أو 40 يقولون إن فلانا أوصى أن يدفن في بلده وكان يعيش في غير بلده، فلما مات اجتمع أهل الرأي من أهل بيته وقالوا ليس هناك داع أن نتجشم نقل جثمانه إلى بلده، ندفنه هنا. فخالفوا الأمر، فلما أرادوا أن يحملوا نعشه طار النعش، حتى أنهم جميعا خلعوا أحذيتهم ليجروا خلفه، وذهب إلى مقبرة لم يكن فتحوها، هم فتحوا ليدفنوه هنا، هو وقف هنا. عادة يحاولون حمل النعش اتمسمر في الارض. هذا الميت الجكر ان يدفن الا في هذا القبر. فلما لم يعرفوا ان ينقلوه الى هذا دفنوه في هذا. واقسموا جماعتهم لي انهم رأوه بعد العشاء يخرج من المقبرة في طفل وزمر يتجه الى بلد ابيه. ان صدق هؤلاء فهم يقسمون بالله العظيم انهم رأوا ما اخبرهم احد انهم رأوا. ونحن نعلم ان الشياطين تنبه كثيرا. وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد تحمل الشياطين بعض نعش الموتى ليفتتن به بعض الناس كنوع من الفتنة. ولكن نقول ضعوا اي نعش لاي ولي تزعمون في سيارة فان طار بها فانتم صادقون. لماذا لا يطير الا على اكتافكم؟ حدثني اخي وكان قديما احد الذين يروجون هذا الامر. قال مات فلان وهو رجل مدفون وله قبة. فقال ابنه الخليفة لا يحمل في المحمل فلان. ليه؟ لان فلان هذا كان اذا حمل النعش يثبت في الارض لا يمشي. والذين كانوا يحملونه طبخوها بالليل ان هم يجروا. يا اخوانا المحمل مش عارفين هنقع لازم نجري. هو الذي ياخذنا. فاراد هذا الفلان ان يثبت كذب هذه الدعوه فحمل في محمل سابق فكان بيمشي كده. هم يشدونه وهو يرجع الكفره. فقال الخليفه ابن هذا لا يحمل في المحمل فلان لأنهم طبخوها. هناك من يصدق هذه الترهات. بالله عليكم هذه أقوى أم التي سقتها وأتى لها بدليل من البخاري؟ كل باطل تقدر على أن ترده إياك أن تتقاعد. فما اجتمع الباطل وصار كتلة إلا بنقطة فنقطة فنقطة. وما السيل إلا اجتماع النقط. ولا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصر. رجل أراد أن يفسر قول الله تبارك وتعالى في القرآن العصر تفسير العصر فيقول في قوله تبارك وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال هذا للذي ينظر بشهوة. أما إذا نظر رجل إلى جمال امرأة ليقول سبحان الخالق العظيم فلا جناح عليه. ما شاء الله. يتأمل في جمال امرأة يا أعمى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كيف عميت عن نفسك وأنت مثلها في الخلق حتى تقول إذا نظر وقال الله الله فهذا يفجر لا يدخل تحت الآية. ولا نستبعد أن يكون هناك من ارتكنوا إلى هذه وقال والله الرجل ده عالم مفسر بخلاف أولئك الجامدين الذين يعنفوننا. كيف لا نستمتع بهذا الجمال؟ وما الفرق بين المرأة وبين زهرة في بستان؟ إذا كنتم تحرمون النظر إلى المرأة أحرموا النظر إلى الزهور. شوفوا ابتياز ما الذي قال المسيطة حلال كما انك تستمتع بفوت العصافير والجلابل، واذا جاءت الريح على الشجر سمعت مزيكا، وهذه ليست حرام، فهذه ايضا ليست حرام. قياس ابليس اذ قاس الطين على النار، وما علم ان الطين مادة الحياة وان النار اصل كل خراب. الطين هو النماء وهو الخضرة وهو الانسان، والنار ضراب دمار وحر، فكيف يقيس هذا على ذلك؟ وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا واخراطنا في امرنا. اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت هذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها.